فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل. ولا يلزم من هذا أن يذكرون الله بصوت واحد، بل الحديث مطلق، لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيره. وفي أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل. وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب، فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعل. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. وقد مر علينا أن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، يعني ثلاثة رجال، أما أحدهم فولى وأعرض ولم يأتي إلى الحلقة، وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس، وأما الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يرص الناس وأن يضيق عليه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بنبأ القوم؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله عز وجل، وهو الذي جلس، حيث كان صادق النية في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسر الله له. وأما الثاني فاستحيا الله منه، لأنه ما زاح ولا تقدم. وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله، لم يوفق أن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار. وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، ولكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء كمال يليق بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم. وقال الله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق. والله عز وجل يوصف بهذه الصفة لكن لا على مماثلات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلما مر عليه صفة من صفات الله مماثلة مشابهة لصفة المخلوقين في اللفظ، فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش، فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال الله فيه: لتستوى على ظهوره. وإذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فلا تظن أن يدي الله مثل يدك، لا، لأن الله ليس كمثله شيء. جميع صفاته هو منفرد بها، فكما أننا نوحده في ذاته ونوحده بالعبادة، كذلك نوحده في الصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم وفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل حلق الذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم،

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات متعددة في ذلك، منها قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك، يعني فيما بينك وبين نفسك، تضرعا وخيفا، يعني تضرعا الى الله عز وجل وافتقارا اليه واظهارا للفقر بين يديه، وخيفه يعني خيفه منه او خيفه ان لا تقبل، لقول الله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. يعني يأتون ما آتوا ومع ذلك يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول، يعني الإسرار، ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والآيات في هذا كثيرة، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث تفصيل ذلك. يذكرون مسافر، المسافر المقيم سواء، لكن إذا كان يخشى من التشويه على غيره، أقول إذا كان يخشى من التشويش فلا يشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عند الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. علي الثلاثة ذكر النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الذكر في الصباح والمساء. الأول: فضل قول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا قال الإنسان 100 مرة حين يصبح و100 مرة حين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل. وهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتثني عليه، بل وتصفه بصفات الكمال، وذلك بقولك وبحمده. فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أعوذ بكلمات لا تمات من شر ما خلق، فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق. فإذا قلته 3 مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء. ولهذا اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما وجده من لدغة عقرب، فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر. ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله موفق. كلمات الأتمات هي كلماته الكونية، يعني أنه يقول الشيء كن فيكون فيحميه. سبحان الله الحمد لله. لا إذا قالها قبل ما فسلط عليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه، حيث قال علمني فعلم عليه الصلاة والسلام دعاء ذكرا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى. يقول رضي الله عنه أول الحديث أول كلام الرسول إيش قال؟ قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. قل اللهم فاطر السماوات، يعني يا الله يا فاطر السماوات والأرض، وفاطرهما يعني أنه خلقهما عز وجل على غير مثال سبق، بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سبق. عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه، لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي. رب كل شيء ومليكه، يعني يا رب كل شيء ومليكه، فالله تعالى رب كل شيء وهو مليك كل شيء. والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها، والمليك هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان في بيان أذكار الصباح والمساء ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء ثلاث مرات، وبين أن هذا يكفيه عن كل شيء. أما السورة الأولى فهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، التي أخلصها الله تعالى لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا يتعلق بنفسه جل وعلا، ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك، كلها مخلصة لله عز وجل. ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى، فهي مخلصة ومخلصة، تخلص قارئها من الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعجل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه تعجله ولا تجزئ عنه. والشيء قد يكون عادلا للشيء ولكنه لا يجزئ عنه. ألم تروا إلى الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة. ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة. ولهذا لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد في الصلاة، لو قرأها ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله، لأنها تعدل ثلث القرآن. وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سحره الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودي، فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فأحل الله عنه السحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فاستعيذ برب الفلق، الفلق فلق الإصباح وفالق الحب والنوى جل وعلا، من شر ما خلق كل ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل، لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك، فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي يعقدن عقد السحر وينفثن فيها، في الطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله، ومن شر حاسد إذا حسد، هو العائن يصيب بعينه، لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثر. فأمرت أن تستعيذ برب الفلق جل وعلا من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاث من شر غاسق إذا وقب الليل، لأن البلاء يكون فيه خفيا والسحر كذلك خفي والعين كذلك خفية، فتستعيذ برب الفلق الذي يفلق الإصباع حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز، فهذا من مناسبة المقسم به والمقسم عليه. أما قل أعوذ برب الناس فهي السورة الأخرى أيضا التي فيها الاستعادة بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فهو رب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل لكلماته جل وعلا، ملك الناس إله الناس أي معبودهم الذي يعبد بحق، فلا معبود حق إلا الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذه وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذه الدنيا في هذا العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان. وسبحان الله العظيم، الدنيا على اسمها دنيا دنيئة، ما لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه. ترفنا في هذه الأيام في هذا العهد ترفنا ترف لا يوجد له نظير فيما سبق، النعم متوفرة والأمن ضارب أطنابه والأموال والبنون وكل شيء، فالترف الجسدي الظاهر تام، لكن كثرت الناس الآن كثرت الوساوس والأمراض النفسية والبلاء حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالله عز وجل إذا فتح الدنيا من جانب صار صفها كدرا من جانب آخر أو من جوانب. وفي الشعر الجاهلي يقول فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس، والوسواس يقع في الإنسان أحيانا في أصول الدين وفي ذات الرب وفي القرآن وفي الرسول، حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم بها. وسواس أيضا في الطهارة، بعض الناس يصاب بالوسواس والعياذ بالله يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى خمس ساعات، نسأل الله العافية. في الصلاة تجد يكرر تكبيرة الإحرام يكرر الكعبة 20 مرة الله أكبر، وربما يعجز حتى إن بعضهم يقول أنا لا ما أستطيع أصلي إطلاقا، فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية. يقع الوسواس في معاملة الأهل، حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله جعلوا له سحرا في أكله وشربه فيأكل من المطاعم، وحتى إن الرجل لا يتكلم لأهله يقول يا أم فلان زوجته، فيقول له الشيطان طلقته وينكد عليه حياته. حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ كلما قلب ورقة خيل له الشيطان أنه قال امرأتي طالت فترك قراءة القرآن. فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدا، بينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم، حين شك إليه هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، كلمتان، فليستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقول بصدق وإخلاص وأنه متجه إلى الله حقا لا مفر له من الله إلا إليه، ولينتهي يعرض عن هذا، يعرض يقول لنفسه أنا ليش إني أتوضأ وأصلي، ألست أرجو الله وأخافه؟ فينتهي عن هذا، يعرض اطلاقا اذا استعمل هذا، وان كان سوف يكبس على نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب، لكن هذا في اول الامر، ثم بعد ذلك يزول بالكليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال فليستعذ بالله ولينتهي، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس. هذه الجمل الثلاث، الايات الثلاث، يمكن ان يقال الناس ان استوعبت اقسام التوحيد. رب الناس توحيد ايش يا اخي؟ الربوبيه. ملك الناس الاسماء والصفات، لان الملك لا يستحق ان يكون ملكا الا بتمام اسمائه وصفاته. اله الناس الالوهيه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. قال العلماء الخناس الذي يخنس عند ذكر الله، ولهذا جاء في الحديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. الغيلان اوهام وخيالات تعبر الانسان في سفره، ولا سيما في الاسفار الاولى على الابل، او الانسان يسافر وحده فتتغول له الشياطين، تتلون بالوان مزعجه، اسد، ذئب، ضبع، شياطين، جن. اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان، يعني يقول الله اكبر فتتلاشى، لان الشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، يعني هذا الوسواس يكون من الجنه ويكون من الناس. الجنه يعني الجن، والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور، والناس ايضا شياطين بني ادم. وما اكثر الشياطين في زمننا وقبل زمننا والى يوم القيامه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين، كذلك لاتباع الانبياء اعدى من المسلمين، ياتون للناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا، وربما يوسوسون على السدج من العوام، سواء في مذاهب باطله وملل كاذبه او غير ذلك. المهم عندهم وسواس. شياطين الانس احذروا، احذر شياطين الانس الذين يوسوسون لك في امور يزينونها في نفسك وهي فاسده. فالمهم ان هذه السور الثلاث ينبغي الانسان ان يقراها كل صباح وكل مساء لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح، وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم.